بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 57 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قد مر معنا في الآيات السابقات أن هناك طائفتين يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، ويكفرون بما أنزل عليه، ويتصيدون الفرص للطعن في دينه، وهم الذين أوتوا الكتاب والمنافقون. فبين الله جل وعلا جملة من أعمالهم وأفعالهم، ثم ذكر في هذه الآيات تحذيرا لعباده المؤمنين من هؤلاء، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وهم اليهود والنصارى، وهم اليهود والمنافقون، فقد اتخذوا دين الله جل وعلا هزوا ولعبا. والهزو المراد به السخرية، اتخذوه سخرية، يسخرون به ويسخرون منه. ولعبا، اللعب ضد الجد، وهو كل ما لا فائدة فيه، كل ما كان لهوا باطلا. فهم لم يأخذوا هذا الدين بتدين واعتقاد، وإنما اتخذوه هزوا ولعبا، لأنهم أعرضوا عن الإيمان به ولم يعملوا به ولم يأخذوه مأخذ الجد، وأنه من عند الله جل وعلا، وأنه دين الله الذي أنزله على رسوله وارتضاه. ولهذا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا المستهزئين بدينهم أولياء. والأولياء جمع ولي، والولي هو من تتولاه وتناصره وتتخذه خليلا وصديقا تميل إليه، ترغب إليه، تركن إليه. فحذر الله المؤمنين من أن يتخذوا هؤلاء المجرمين من الذين أوتوا الكتاب والمنافقين، حذرنا أن نتخذهم أولياء، لأن أفعالهم تدل على عداوتهم لله ورسوله، وهم كفرة بالله جل وعلا. وقد مر معنا ليلة البارحة بيان تحريم موالاة الكفار وتوليهم، وأن موالاتهم كبيرة من كبائر الذنوب، وأن توليهم كفر بالله جل وعلا. فهذا هو الواجب على المسلم، من رأى أنه يتخذ دينه، يتخذ دين الإسلام هزوا يهزأ به ويسخر منه ويتخذه لعبا، يحمله محمل اللعب والهزل وعدم الجد، فإنه لا يجوز أن يتخذ وليا، بل هذا عدو لله وعدو للمؤمنين. والواجب أن يتخذ مثل هذا عدوا، وأن يحذر منه أشد الحذر، لأن الناس عاملون على أعمالهم، إن كان مؤمنا فهو أخ للمؤمنين وولي لهم، وإن كان عدوا لله مستهزئا بدين الله فإنه ليس وليا للمؤمنين، ولا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا أمثال هؤلاء أولياء. ولهذا قوله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب، من هنا لبيان الجنس، لبيان جنس هؤلاء الساخرين المتخذين الدين لعبا، فهم من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود، وكذلك النصارى والكفار من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم لأنهم أوتوا التوراة والإنجيل قبلنا. والكفار، وهذا تصريح بأن المنافقين كفار كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون الإسلام ظاهرا ولكنهم يبطنون ويسرون الكفر في قلوبهم، فحقيقة أمرهم أنهم كفرة بالله جل وعلا. وكذلك غير المنافقين، كل من اتخذ الدين هزوا ولعبا فهو لا يخلو أن يكون من أهل الكتاب أو يكون من سائر الكفرة، فمن كان كذلك لا يجوز أن يتخذ وليا، بل يجب أن يتخذ عدوا لدودا، وهذه هي الغيرة على دين الله وعلى محارم الله. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الكفار قرأت الكفار بالنصب، وتقدير الكلام لا تتخذوا الذين أوتوا الكتاب أولياء ولا تتخذوا الكفار أولياء، وقرأت بالجر معطوفة على من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار بالعطف على المجرور فهي مجرورة، والقراءتان سبعيتان، لكن قراءة حفص بالنصب والكفار أي لا تتخذوا الكفار الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوهم أولياء. قال جل وعلا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله أي اتقوا أن تتخذوا هؤلاء أولياء، وتقوى الله أعم من ذلك، فمنها اتقاء أن يتخذ من استهزأ بالدين وجعله لعبا يتقى من اتخاذه وليا. وأيضا الواجب على المسلم أن يتقي الله في جميع أموره، وأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن التقوى بها النجاة، ولا نجاة إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد أمر الله بالتقوى في مواضع عديدة من كتابه، لأن التقوى تدل على الوقوف عند حدود الله، تدل على فعل أوامره وأوامر رسوله واجتناب نواهيه ونواهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فجعل التقوى شرط في الإيمان، فإن كنت مؤمنا حقا فاتق الله، ومن ذلك اتقي اتخاذ المستهزئين بدينك واللاعبين فيه أولياء. ثم قال جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ذكر الله التأذين في كتابه ثم قرأ هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة، قال ذكر الله الأذان أو التأذين في كتابه بهذه الآية، وهو تفسير منه أن معنى إذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا أذنتم، إذا أذن المؤذن اتخذوها هزوا ولعبا، اتخذوا هذه الشعيرة وهي شعيرة الأذان اتخذوها هزوا يستهزئون بها. وهذا دليل على المرض الذي في قلوبهم، فإن المسلم إذا سمع الأذان يقول مثل ما يقول ويتابعه ويسكت عن كل شيء حتى ينال هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم لأن الإيمان مشتمل على الشهادتين وعلى النداء إلى الصلاة والفلاح. فحق هذا الكلام إذا سمع أن ينصت له وأن يسكت عن سائر الكلام ولا يستهزأ به ويتخذ هزوا. وهذه عادة المنافقين لأن فيهم شبه من الشيطان، فإن الأذان يخزيهم وتضيق صدورهم به ولهذا يستهزئون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط، لا يريد أن يسمع الأذان، والأذان يخزي الشياطين ويطرد الشياطين. ولهذا جاء في الأثر: إذا تغيلت الغيلان فعليكم بالتكبير. والغيلان هي الشياطين التي تعرض للمسافرين في الصحراء وفي البراري، وقد رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغيلت الغيلان، لكن الصحيح لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح من قول عمر رضي الله عنه، صح من قول الفاروق: إذا تغيلت الغيلان فعليكم بالتكبير. ويشهد له الحديث الذي في الصحيح: إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله ضراط، دليل أن الأذان يطرد الشياطين. فجاء في بعض الأحاديث كما في صحيح الترغيب ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه إذا أذن المؤذن فر الشيطان، فلا ينتهي الأذان إلا وقد بلغ الروحاء، والروحاء من المدينة قرابة 70 كيلا على طريق بدر، فيفر. هذا دليل أن عنده سرعة، أنه سريع فيفر من الأذان، وما ينتهي المؤذن إلا وقد وصل ذاك المكان. ولهذا حق الأذان إذا سمع أن ينصت له المؤمن وأن يقول مثل ما يقول. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا الحيعلتين: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو ورد استثناؤه بالنص، وما سوى ذلك تقول مثل ما يقول المؤذن، حتى إذا قال: قد قامت الصلاة، تقول: قد قامت الصلاة، لأن النبي قال: قولوا مثل ما يقول. والأذان والإقامة كلاهما أذان، ولهذا من السنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن إذا أقام الصلاة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والأذانان هما الأذان والإقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذان، وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا أذن نقول مثل ما يقول، وإذا أقام الصلاة كذلك نقول مثل ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا. وإذا انتهى من الإقامة وقال: لا إله إلا الله، تقول: لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته، كما تقول في الأذان. وإن كبر الإمام ولم يترك لك فرصة تقطع الذكر وتكبر، لكن إن بقي عندك متسع تقوله، لأن الإقامة أذان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول المسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول في الأذان، والإقامة أذان. وقد أورد ابن كثير بعض الآثار لكنها لا تخلو لا تثبت. فمن ما ذكره عن السدي طبعا وهذا يكون منقطعا أن السدي قال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي بالأذان إذا سمع المنادي يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الكاذب حرق الكاذب. فجاءت خادمه ذات ليلة وهو نائم فحملت معها نارا فلما مرت بجواره سقط شيء من شرر النار فأحرقت البيت وأحرقت هذا النصراني وأهله، لأنه في قوله حرق الكاذب أو أحرق الكاذب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقه الله. لكن هذا يعتبر منقطعا لأن السدي ليس بصحابي بل هو من التابعين ولم يذكر الواسطة بينه ولم يذكر الواسطة من الصحابة. وأيضا مما ذكره ابن كثير أن أبا محذورة رضي الله عنه وهو سمرة ويقال اسمه جابر كان من فتيان قريش، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين كان قد خرج ومعه صبية في سنه، فدنوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما جاء المؤذن فلما جاء وقت الصلاة أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل هؤلاء الغلمان يرددون الأذان ويستهزئون ويرفعون أصواتهم، فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم، فلما جاء بهم إليه قال من صاحب الصوت الرفيع؟ يعني أحدهم كان متميزا بصوته، قال فأشاروا إلي وصدقوا أنا الذي كنت رفعت صوتي. قال فخلى سبيلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبسني عنده، ثم قال لي قم فأذن، فألقى علي الأذان فقمت فأذنت، ثم أعطاني صرة، أعطاني صلى الله عليه وسلم صرة فيها ذهب صرة فيها فضة، قال وكان أبغض الناس إلي والأذان كذلك الذي يؤذن به، قال فمسح على ناصيتي على وجهي على صدري على كبدي إلى سرتي، ثم قال له بارك الله فيك وبارك عليك. قال فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت على عتاب بن أسيد عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأخبرته فجعلني مؤذنا لمكة، فبقي الأذان فيه وفي ذريته من بعده. ففي البداية كان يعني يستهزئ ويرفع صوته لما سمع الأذان، لكن كان صوته نديا جميلا فأراد الله به خيرا. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون المؤذن صيتا، يختار الأجود صوتا والأحسن صوتا حتى يكون مؤذنا، ويحذر من أن يستغل حسن صوته في الغناء أو في الأناشيد أو ما شابه ذلك، لا استغلها في الأذان في قراءة القرآن، هذا هو العمل الذي يحمد صاحبه ويكون عمله عمل خير يرجع عليه بالأجر الكثير. فالحاصل أن هذه صفة المنافقين، ولعل ما تفوه به بعضهم هذه الأيام من المطالبة في غلق الأذان وأنه يروع المسلمين أنه تصدق عليه هذه الآية، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالأذان ليس ترويع ولا تخويف، الأذان أمان، الأذان أمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه الذين يرسلهم للجهاد في سبيل الله إذا جاءوا قوما في الليل ينتظرون عليهم حتى يحين وقت الفجر، فإن سمعوا الأذان يكفون عنهم ولا يقاتلونهم، فإن لم يسمعوا الأذان يقاتلونهم. فالأذان أمان وطمأنينة، يطرد الشياطين ويحصل به الأمن والأنس، ولا يكره الأذان ويتشمئز منه إلا النفوس الخبيثة التي لا تريد الحق ولا تريد صوت الحق يرتفع. قال الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك يعني اتخاذهم الأذان هزوا ولعبا ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون الحق، لا يعقلون العقل النافع. عندهم عقول لكن لا يعقلون، لا يفهمون ولا يعون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يقول الله جل وعلا: يا رسولنا قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما لا تنقمون، يعني تنقمون منا يعني تسخطون وتكرهون، ماذا تسخطون منا؟ ما هو الشيء الذي تعيبونه وتطعنون به علينا؟ فليس لكم علينا مطعن ولا عيب، لأن آمنا بالله ورسوله وهذا ليس عيبا، هذا أمر يحمد من فعله ولا عيب عليه في ذلك ولا نقص، بل سلك مسلك الكمال. ولهذا قال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، آمنا أي صدقنا وأقررنا وآمنا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله ووجوده وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وغير ذلك، وما أنزل إلينا وهو القرآن الذي أنزله الله على نبينا، فأنتم تنقمون وتسخطون علينا من أجل ذلك، من أجل إيماننا بالله ربنا جل وعلا ومن أجل إيماننا بما أنزله الله من القرآن وما أنزل من قبل، وهو الكتاب الذي بأيديكم التوراة والإنجيل، لأن المؤمنين يؤمنون بكل كتب الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الكتب القرآن وما قبله، فلو آمن بجميع الكتب إلا القرآن فهو كافر، لو آمن بجميع الكتب إلا الإنجيل والقرآن فهو كافر. ولهذا جعل الله الدين عنده الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يؤمنون بجميع الكتب ويؤمنون بجميع الرسل. قال جل وعلا: وأن أكثركم فاسقون. قلنا إن الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله، الخروج من طاعة الله إلى معصيته، وقد يكون الفسق كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك. وقوله وأن أكثركم فاسقون معطوف على قوله إلا أن آمنا، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، إلا أن آمنا بالله وآمنا بأن أكثركم فاسقون تنقمون علينا، وهذا لا نقمة علينا فيه ولا عيب علينا فيه ولا مطعن علينا فيه، فإن على الحق. ثم قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي جزاء. فالله أمر نبيه أن يقول لهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك. وقد ذكر البغوي أن اليهود كانوا يقولون: ما رأينا أهل دين شر من محمد وأصحابه، ويزعمون أنهم ما رأوا أهل دين شر من أهل الإسلام فيما بينهم. فتولى الله الدفاع عن عباده، عن نبيه وعباده المؤمنين، فقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر مما زعمتم وقلتم عنا، مثوبة أي جزاء عند الله جل وعلا. ثم ذكر صفاتهم، ذكر صفات هؤلاء الذين هم شر الناس مثوبة، شر الناس جزاء عند الله وعقوبة. فذكر صفاتهم وهي صفات لا تنطبق إلا على اليهود، فقال: من لعنه الله، ومعنى لعنه يعني طرده وأبعده من رحمته، طرده وأبعده من رحمته، وهذه في اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، هذه في اليهود، هم الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم من رحمته. من لعنه الله وغضب عليه أحل عليهم غضبه وعقوبته، وهذا دليل أن الله جل وعلا يغضب حقيقة. ولا يجوز تأويل الغضب، بل هو غضب حقيقي، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه كما أن الله لا يشبهه أحد في ذاته فلا يشبهه أحد في صفاته، فالكلام في الصفات فرع عن الذات، فذاته جل وعلا ليس كمثله شيء، وصفاته جل وعلا ليس كمثله شيء، فهو يغضب غضبا حقيقيا، ومن غضب الله عليه فهو الخاسر الهالك، فقد غضب الله على اليهود. ولهذا يقول الله جل وعلا في آخر سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم بأنهم اليهود، فقد غضب الله عليهم وهم مستحقون لغضب الله، وقد باءوا بغضبه، نعوذ بالله من غضبه. من وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. مسخ بعض اليهود قردة وبعضهم خنازير، قالوا إن القردة أصحاب السبت والخنازير أصحاب المائدة، مائدة عيسى، وقيل غير ذلك. والمهم أن الله جعل خسف ومسخ بعض بني إسرائيل، بعضهم مسخهم قردة وبعضهم مسخهم خنازير، وهذا من غضبه عليهم لما ارتكبوا ما حرم الله عليهم. مسخهم من صورة بني آدم التي كرم الله، التي خلق الله الناس بها بأحسن تقويم، إلى صور القردة والخنازير. والقردة والخنازير من الحيوانات التي خلقها الله جل وعلا قبل ذلك، لكن خسفها طائفة من بني إسرائيل على صورهم وعلى هيئاتهم. ولهذا ما يتناقله العامة إذا رأوا القرد قال هذا هؤلاء اليهود، هذا جنس اليهود. اليهود أشد قبحا من القردة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لكن لا يصح أن يقال بأن القردة الموجودة هم اليهود، لأنه ثبت الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يهلك قوما، وفي لفظ لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. إذا مسخ الله قوما قردة وخنازير ما يتوالدون، بل جاء في حديث آخر أنهم لا يمكثون أكثر من 3 أيام، يمسخون قردة وخنازير فيمكثون 3 أيام ثم يموتون ولا يكون لهم نسل. فالقردة والخنازير مما خلقه الله عز وجل قبل وجود اليهود، لكن مسخ الله طوائف من اليهود على هيئة القردة وعلى هيئة الخنازير، وذلك بسبب شؤم أعمالهم وقبح أعمالهم والذي استحقوا بها هذه العقوبة. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت يعني من عبد الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والخلاصة أن الطاغوت هو عبادة غير الله. فمن هؤلاء الذين هم شر مثوبة عند الله، منهم من عبد الطاغوت، أشرك مع الله غيره، وعبدوا الأصنام، وعبدوا الآلهة من دون الله، وعبدوا غير الله، وهذه إنما هي في اليهود. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم عبدوا غير الله، وعبدت يهود العجل، وعبدوا غير الله. قال نعم، وعبد الطاغوت عبد فيها قراءتان، قرأ الجمهور وعبد على أنها فعل ماضي، عبد هو الطاغوت، والطاغوت نصب مفعول به منصوب، أي وعبد هو الطاغوت. وقرأت أيضا وهي قراءة حمزة بضم الباء وفتح الباء، وعبد الطاغوت، والطاغوت بالكسر، عبد الطاغوت. والمعنى عبد الطاغوت يعني خادم الطاغوت، وهو يؤول إلى معنى القراءة الثانية، لأن خادم الطاغوت يعني عابد الذي يخدمه ويتقرب إليه. وهناك من ذكر قراءة عبد الطاغوت، لكنها ليست من القراءات العشر، لأن عبد جمع الجمع، جمع عبيد، يعني منهم عبد الطاغوت يعني عبيد الطاغوت، لكن القراءة فيها نظر، من القراءات الشاذة، وإن كان ابن كثير رحمه الله ذكرها في تفسيره. فالحاصل أن هذه الصفات من اجتمعت فيهم هم أشر الناس جزاء عند الله، يعاقبون ويجازون بأشد وأشر المجازات. ولهذا تولى الله جل وعلا الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أتباع النبي، فقال: قل لهم يا محمد لهؤلاء اليهود هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من هو أشر مثوبة، أي أشر جزاء وعقوبة عند الله؟ هم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت، وهذه الصفات إنما هي في اليهود. فليس الأمر كما تقولون إن شر الناس عقوبة عند الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كذبتم أيها الكفرة الفجرة، بل شر الناس عقوبة عند الله أنتم، لأنكم عملتم ما تسبب في لعنكم وطردكم وإبعادكم من رحمة الله، وتسبب في غضب الله جل وعلا عليكم، وفعلتم ما جعل بعضكم يمسخ قردة وخنازير عقوبة ونكالا، وبعضكم عبد الطاغوت، فأنتم شر مكانا وأنتم شر عقوبة ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال: أولئك شر مكانا، أولئك يعني من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فالضمير راجع على يهود. أولئك شر مكانا، هم شر الناس مكانا، وذلك بسبب أعمالهم، وهم يزعمون أن شر الناس محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكذبوا في ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أمته خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلث أهل الجنة من أمتي فهم خير الأمم وخير الناس، فثلث الجنة كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث واحد سائر الأمم، وأكثرهم بنو إسرائيل، كما في حديث 70,000. قال: فنظرت فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث في البخاري وغيره. قال جل وعلا: أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. أضلوا عن سواء السبيل، وسواء السبيل يعني وسط السبيل أو السبيل القصد القاصد إلى الله، وهو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هو سواء السبيل، هو الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا. فهؤلاء اليهود أضلوا عن هذه السبيل، أضلوا الناس، وقد ضلوا وزاغوا ومالوا إلى طريق غير الطريق الموصل إلى الله، بل إلى طريق يوصلهم إلى النار وينتهي بهم إلى نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما في قلوب هؤلاء اليهود، أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنافقون، فإذا جاءوا قالوا آمنا، يظهرون أنهم آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في المنافقين. لكن كما ذكر جمع المفسرين أن من اليهود من كان منافقا أيضا، كان منافقا يظهر الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع قومه. فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، هذا بأفواههم. قال جل وعلا: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا بالكفر لأن قلوبهم مطوية، وإن قالوا بألسنتهم آمنا لكن قلوبهم منطوية على الكفر بالله جل وعلا، ولم ينتفعوا بالمواعظ والزواجر وما أمرتهم به وما وعظتهم به، بل خرجوا بنفس ما دخلوا به، خرجوا وكفرهم في قلوبهم ولم يتغير ولم يدخلها الإيمان. وهذا دليل على قبحهم وشرهم وبعدهم من الله جل وعلا. قال: وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، لأنهم يكتمون الكفر ويظهرون الإيمان، ويكتمون ويخفون في قلوبهم الكفر بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهرون الإيمان نفاقا بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم، ولكن هذا من جهلهم، وإلا فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم لا يروج أمرهم على الله، لأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم أنهم يقولون هذا بألسنتهم وقلوبهم منطوية على الكفر، فهو عليم بهم وبما يكتمون من عقيدة. ثم قال جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. ترى كثيرا من هؤلاء اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، يبادرون إلى الإثم، يعني إلى الوقوع في الإثم، إلى الوقوع فيما هو إثم وهي المعاصي، والعدوان وهو الاعتداء على الناس. وأكلهم السحت، أكل الأموال عن طريق الحرام، عن طريق الرشوة، عن طريق الربا، عن طريق الغصب. هذه صفات هؤلاء القوم، يسارعون يبادرون إلى الإثم، إلى الوقوع في الإثم وعمل الذنوب وعمل الآثام، وأيضا يعتدون على الناس في أموالهم، في أعراضهم، في أبدانهم، وأيضا يسارعون إلى أكل السحت، وهي كل ما حرمه الله، ومنه الربا، ومنه الرشوة، ومنه الغصب. هذه صفة يهود ومن شابههم. قال جل وعلا: لبئس ما كانوا يعملون. لبئس، بئس من أفعال الذم، هذا ذم، لبئس العمل الذي كانوا يعملونه، وهو مسارعتهم في الإثم وعمل الإثم والعدوان على الناس وأكل السحت. لبئس ما كانوا يعملون. ويكفي ذلك تحذيرا وتنفيرا من هذه الأفعال. ثم قال جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا بمعنى هلا، هلا ينهاهم الربانيون. والربانيون مر معنا الكلام عليهم، أن أظهر الأقوال هم العلماء الذين جمعوا بين العلم والعبادة، والأحبار الذين اقتصروا على العلم. وذكر ابن كثير في تفسيره عند هذه الآيات قولا آخر، فقال: إن الربانيون، قال: إن الربانيين هم العلماء الذين لهم ولاية، يعني كأنهم العلماء الذين اجتمعت لهم الولاية على الناس مع العلم، وهؤلاء الحق عليهم عظيم أن ينهون الناس عن المنكر وعن المعاصي، لأنهم ولاة أمور وعلماء في نفس الوقت. وكذلك الأحبار وهم العلماء. ولهذا هذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم، فإن الواجب عليهم أن ينهون الناس عما حرم الله جل وعلا عليهم، وأن يبين لهم دين الله جل وعلا، فإن الله استأمنهم واستحفظهم كتابه، فالواجب عليهم أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم. ولهذا قال الله عن هؤلاء الذين لم ينهوا هؤلاء القوم عن أكل السحت والعدوان والتسارع في الإثم، قال: لبئس ما كانوا يصنعون. قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، والأحبار هم العلماء، علماء يهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون، قيل الضمير راجع على أكلة السحت وعملت الإثم، وقيل بل راجع على الربانيين والأحبار، لبئس ما كانوا يصنعون من سكوتهم وعدم بيانهم لدين الله وعدم نهيهم عما حرم الله عز وجل ووعظ الناس بذلك. والصواب أن الآية راجعة على الفريقين، فبئس ما كانوا يصنعون الذين أكلوا السحت ووقعوا في الإثم، والذين سكتوا وكان عندهم علم فلم يعظوهم ولم ينهوهم ولم يبينوا لهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أيضا شيئا من مخازي يهود، لأن اليهود هم أهل الشر والفساد وأهل العناد وأهل العصيان وأهل الجرأة على الله والقول على الله بالأقوال الفاسدة. ولهذا ذكر قولهم هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقصدهم بذلك قبحهم الله، يعني أن الله بخيل، يد الله مغلولة يعني بخيلة، كما قال ابن عباس قال مغلولة أي بخيلة. وجاء أيضا عنه عن ابن عباس قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحو قول ابن عباس جاء عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك. واستدلوا على ذلك بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فقولهم يد الله مغلولة هنا يقصدون قبحهم الله أن الله بخيل، وهذا من الفرية وأعظم الفرية، وإلا ما بالناس من نعمة فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وكل النعم التي يتقلب بها الناس كافرهم ومؤمنهم كلها من الله. ولهذا رد مقولتهم الخبيثة قال غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ضرب عليهم البخل. فصار اليهود كذلك، اليهود من أبخل الناس، هم أبخل الناس، ولعنوا أي طردوا وأبعدوا من رحمة الله، لأنهم كذبوا على الله ووصفوه بما لا يليق به جل وعلا. وإن النفس المؤمنة لتجل ربها وتعظمه حق التعظيم، تعلم أنه له المثل الأعلى جل وعلا في كل شيء، وأنه الكامل من كل وجه، وأنه منزه عن كل نقص، ولكن لما في قلوب اليهود من الشر والفساد والكفر وصفوا الله بما وصفوه به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا عاقبهم الله بأنه غلت أيديهم فضرب عليهم البخل، فهم أبخل الناس، يبخلون على أهليهم وأزواجهم بل وعلى أنفسهم. وهذا أمر معلوم، هم جماعة المال من حلال وحرام، بل لا يهمهم أن يكون من حلال أو من حرام، ولا هم لهم إلا المال. ولهذا ضربوا عوقبوا بالبخل، وأيضا لعنوا طردوا وأبعدوا من رحمة الله. ثم قال بل يداه مبسوطتان جل وعلا ينفق كيف يشاء. وفي هذه الآية الكريمة إثبات صفة اليدين لله، فلله يدان حقيقيتان يقبضهما، يقبض ويبسط، وله جل وعلا أصابع، كما جاء بذلك الحديث في البخاري لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول الحبر حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. والواجب على المسلم في باب أسماء الله وصفاته أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن يكون إثباته لما أثبته الله ورسوله على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا منهج عظيم في باب الأسماء والصفات، فيه النجاة، يثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكن يعتقد أنه ليس كمثله شيء جل وعلا، فلا يشبه أحد يمكن أن يقاس أو يتصور أنه مثله. ولهذا السماوات كلها يضعها الله جل وعلا على أصبع واحدة سبحان الله، فالأراضين كلها يجعلها الله جل وعلا على أصبع واحدة، الشجر كله يجعله الله على أصبع واحدة، وهكذا. فلدليل على عظمته جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من الله، هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، فما هو الداعي إلى التأويل؟ لماذا تؤول الصفات؟ لماذا؟ وهو قرآن عربي غير ذي عوج، أفصح الكلام وأحسن الكلام وأبين الكلام، هو الحق ويبين الحق وبالحق نزل، فلما يصرف عن وجهه؟ فله يدان حقيقيتان، ومن قال أن يداه نعمتاه نعمة الدنيا والآخرة فهذا ضرب من التأويل وقول على الله بغير علم. فما حجة هذا القائل إذا وقف بين يدي الله وقال له قد أخبرتك في كتابي أن لي يدين وأنهما مبسوطتان، وأخبرك نبي أن لي يدا وأن كلتا يدي يمين، ماذا يقول العبد؟ واجب على من نصح نفسه أن يتقي الله وأن يصف ربه بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد ويعلم ويجزم بأن الله أعلم بنفسه من خلقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، وأن الواجب هو المصير إلى ظاهر الآيات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، وبهذا ينجو لأنه يقول بظواهر نصوص الكتاب والسنة. وقد أجمع الصحابة على هذا، ولم ينقل عن الصحابة خلاف في شيء من صفات الله، لم ينقل عنهم خلاف واحد في أسماء الله وصفاته. نعم نقل عنهم خلاف في بعض الآيات، هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، لكن لم يختلفوا في الصفات، فنقل عنهم فأينما تولوا فثم وجه الله. بعضهم قال فثم قبلة الله، لكن ليس معناه أنه لا يثبت الوجه، يثبت الوجه من النصوص الأخرى. ونقل عن بعضهم خلاف في الساق يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة عن ابن عباس، لكن ابن عباس لا ينكر إثبات الساق من الحديث الذي في الصحيحين فيكشف لهم الجبار عن ساقه. فالخلاف لا يوجد بين الصحابة ولا بين السلف خلاف في صفات الله وأسمائه. وقد تحدى شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفيه، قال أمهلكم إن شئتم سنة أو سنتين أو ما شئتم على أن تأتوني بأثر صحيح واحد أن الصحابة اختلفوا في باب الأسماء والصفات، فلم يستطع أعداؤه أن يأتوا ومخالفوه أن يأتوا بشيء مع حرصهم على أن يأتوا. فالسلامة يا عباد الله أن نسلم لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحذر من التأويل ومن القول على الله بغير علم. فمن أين تكون الحجة لمن قال الرحمن على العرش استوى استولى، والله في سبع آيات ذكر أنه استوى استولى أنه استوى، في سبع آيات أخبر أنه استوى على العرش. هذا أمر يلزم منه لوازم لا يلتزمها المؤمن، يلزم منها أن الله خاطبنا بقرآن وبكلام لا يريده، يريد غيره، فكأنها الغاز يقول سأقول لكم كلاما لكن انتبهوا أنا لا أريد الذي أقول لكم، أريد شيئا آخر. وهذا والله ينزع عنه كلام الإنسان العادي، فكيف بأحسن الكلام، كلام رب العالمين، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فهذا هو طريق السلامة والنجاة، ويترك عنه آراء الرجال ويترك عنه التأويل، فإنه يوقع في الحرج ويوقع في مضايق الأمور. لأن من قال الرحمن على العرش استولى، استوى يعني استولى، كأنه أثبت أن العرش كان مستقلا عن الله قبل ذلك، وما استطاع أن يستولي عليه إلا بعد، وهذا لا يقوله أحد، فالله على كل شيء قدير جل وعلا. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفيه من حديث أبي هريرة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، يمين الله يعني يده، وكلتا يديه يمين، ملأ لا يغيضها، مليئة بالخير لا يغيضها لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، وسحاء أي دائمة الصب، تصب الخير صبا سبحانه وتعالى بالليل والنهار، يعطي ويهب ويصب الخير على عباده، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق من ذو خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال قال الله أنفق أنفق عليك، ما أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مما عنده شيئا. جاء بعض الروايات ما نقص إلا كما ينقص المخيط من البحر إذا أدخلته، ماذا ينقص؟ لا ينقص شيئا، فهو الغني الجواد الكريم، عطاؤه كلام، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولهذا يجب على المسلم إذا سأل الله أن يعظم الرغبة، وألا يقول هذا مستحيل ما يمكن أن يعطيني الله، فإنه الجواد الكريم جل وعلا. فإذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هكذا الناس يا أخوان عند نزول الحق قسمان، إما يزداد إيمانا كما هي حال المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإما أن تزيدهم طغيانا وكفرا، تزيدهم طغيانا وشرا فيما هم فيه، وتزيدهم كفرا وتكذيبا للحق. فهؤلاء اليهود لا يزيدهم ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا تماديا طغيانا، يطغون ويزدادون طغيانا ومجاوزة للحد، وتكذيب وكفرا أي تكذيبا بالحق. ثم قال جل وعلا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، جزاء وفاقا لما كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدادوا طغيانا وكفرا لما أنزل لما أنزل عليه. يقول الله جل وعلا: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ألقى الله وأوقع وأنزل العداوة بين اليهود، فهم مختلفون فيما بينهم، وبينهم عداوات وإحن، وكل طائفة منهم تعادي الأخرى، وبينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، وإن كانوا في ظاهر الأمر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يتحدون ضد المسلمين لكنهم فيما بينهم مختلفون أشد الاختلاف. عقوبة من الله جل وعلا، ألقى بينهم العداوة فهم متعادون ويتربص بعضهم ببعض الدوائر، وأيضا البغضاء يبغض بعضهم بعضا إلى يوم القيامة، وهذا مستمر فيهم إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال ابن كثير: كلما أوقدوا نارا للحرب لحربك يا نبينا، كلما دبروا وأوقدوا نارا للحرب يريدون أن يحاربوك أو يقاتلوك ويقضوا عليك، أطفأ الله نارهم وأطفأ الله مكيدتهم. وقد فعلوا الأفاعيل وحاولوا أن يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أمورا، ولكن أطفأ الله نارهم وأذلهم وأخزاهم. فمنهم من أخرجه الله وهم بنو قينقاع في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعدهم بنو النضير، ثم بعدهم بنو قريظة، وقد كادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا الفتك به، ولكن الله أطفأ نارهم وكفاه شرهم. قال: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. دائما وأبدا اليهود يسعون في الأرض فسادا، يسعون بما بالفساد من أكل الربا وغصب الأموال وفعل المنكرات وفعل الأمور المحرمة، هذا شغلهم الشاغل وديدنهم الدائم، والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم ويمقتهم ويجازيهم على فسادهم. ثم قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. هذا حث لهم على أن يؤمنوا بالله ويتقوا الله جل وعلا باتباع نبيه وشرعه والحذر من مخالفة ذلك. لكفرنا عنهم سيئاتهم، كان ذلك سببا لتكفير ذنوبهم وآثامهم، ولا أدخلناهم جنات النعيم بعد ذلك. فيكفر الله عنهم الذنوب، لأن التوبة تجب ما قبلها ويدخلهم الجنة وهي جنة النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن، أقاموها يعني عملوا بما فيها، أقاموها يعني عملوا بما فيها من الأوامر، واجتنبوا ما فيها من النواهي، ما في التوراة والإنجيل وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأكلوا من فوقهم، قال المفسرون، أي لا أدر الله عليهم الرزق، فجعل السماء مدرارا تنزل بالرزق وبالمطر الكثير، ومن تحت أرجلهم ينبت لهم جنات وخيرات الأرض والثمار والفواكه. لكن هذا إذا استقاموا على دين الله عز وجل، ودل أن ما يصيب الناس من شدة إنما هو بسبب الذنوب، وإلا فإن الناس لو تابوا إلى الله واستغفروه واستقاموا على دينه لأغدق عليهم رزقه وأكثر عليهم من خيره جل وعلا. قال: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، والمقتصدة هي التي فعلت الواجبات وتركت المنهيات، وكثير منهم ساء ما يعملون، كثير منهم فاسقون، ساء ما قبح ما يعملون، يعملون الكفر والشر والذنوب والمعاصي، ولكن منهم طائفة وهم قليلة مقتصدون. وهذا طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد بعثته لا بد أن يدخلوا في دينه. وهذا يدل على فضل هذه الأمة، فإن هذه الأمة المقتصدة منهم هي الأمة الوسط. قال جل وعلا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالأمة الوسطة يعني وسط أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم المقتصدون، ومنهم فوقهم سابقون. اليهود ليس منهم إلا أمة مقتصدة فقط، مقتصدة يعني قائمة بالواجب وتاركة للمحرمات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك أنا مع عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في بعض المساجد في أوروبا إذا انتهى الخطيب من خطبة الجمعة يقوم أحد المصلين بإلقاء كلمة بلغة أهل البلد وليست هي ترجمة للخطبة التي ألقاها الخطيب، وإنما كلام في الموضوع نفسه لعلمه المسبق به، فما حكم وجود خطيبين في جمعة واحدة؟ الله